لعل هذا الأمر كما تفضلت هو خاصة في علم الحديث ندرة العلماء في هذا الباب، حتى أصبحوا أندر من الكبريت الأحمر كما تذكر فضيلتك دائما، وإن كانت في بعض الأبواب الأخرى العلماء أو المبرزون في هذا الباب كثر مقارنة بعلم الحديث، لكن حتى هذا الدور ليس فقط بالنسبة للخاصة، حتى عامة الناس يستشعرون ما للعلماء من دور حقيقي في تجلية هذا الخطر والكلام عن الثوابت وهدمها. فإذا سألنا العامة لعل لهم إجابة تبين نظرتهم هم للعلماء وكيف يجب أن يكون هذا الرأي. أستاذنا الشيخ، نذهب والمشاهدين الكرام إلى تقرير يبين وجهة نظر الناس في مسألة دور العلماء في التصدي لهذه الأباطيل. دور العلماء أن هم يظهروا مكانة السنة في الحياة ومكانة القرآن في الحياة، عشان يوضحوا للناس إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من الله سبحانه وتعالى، ثم بثوا إلى الخلفاء الراشدين ومن بعد التابعين إلى يوم القيامة. دورهم أن هم يفهموا الناس اللي مش فاهمة، في ناس كتير مش فاهمة دينا. المفروض طبعا يكون لهم دور يكذبوا الحاجات ديت، يعني بالسماحة وبالتعاون وبالطيبة ده واجب عليهم، عشان هم دول ورثة الأنبياء، والأنبياء ولا ورثوا درهم ولا دينار وإنما ورثوا العلم. بالنسبة للعلماء ربنا اداهم قامة كبيرة او مقامة كبيرة، واخبالك لكن للأسف الشديد انا ببص النهاردة لعلماء الدين، بعض علماء الدين دخلوا في السياسة فباظت العملية خالص. ودورهم معروف، ده دور الازهر، وصول الازهر يكون بيدافع عن اي اي اي اختراق للسنه او الشرع او الشرع. لازم الازهر يوضح لنا في كل عدم الناس كلها في عذاب قبر، عرف لنا الدين بتاع، يعني انا مش عارف الازهر يعني ساكت ليه. الازهر يطلع الناس اللي بتتكلم في حاجات زي كده، الازهر يطلع حامي دافع الدين، يقول يا جدعان في دين، في عذاب قبر، في اخره، في كل، مش عارف الازهر ساكت ليه، يعني حاجه زي كده الازهر ساكت ليه. الازهر يطلع اتكلم يطلع واحد صاحب يتكلم يقول لك ده الدين والاسلام ومش عارف، لا يطلع يتكلم. ما انت كده بتشككني، ما فيش عذاب قبر، يبقى انا اعمل سيئاتي في البلد، انا مش هعمل اي دلوقتي اسرق واقتصب واعمل، ما فيش عذاب قبر بقى، ما فيش حد يحاسبني في الاخر، ربنا مش هيحاسبني. لكن لازم يطلع يتكلم، الازهر يتكلم يفهم المسلم، في ناس مش يدي وعي للناس ان في عذاب قبر وفي اخره. هم بيفهموا الناس سنه الرسول وقواعد الاسلام وادب الاسلام، ها يوعوا الناس، لان في ناس جهله كتير وفي ناس اميين، فلازم من واجبهم ان هم من اي يروحوا للناس دي وفهموها، ينزلوا على القرى ويوعوا الناس دي، بالذات القرى اللي في الجبال دي اللي قاعدين من بره دول، ما حدش بيروح لهم خالص ومنسين. يعني المفروض يحاربوا الكلام ده، المفروض الازهر هو اللي يتكلم في الحاجات دي، شغل الازهر وكده، الناس المتدينه يتكلموا يعني. وللاسف الشعب دلوقتي تايه بالنسبه دلوقتي، مش لاقي عالم يعني يقدر يلم شمل الناس كلها الوقت. لعل الشيخنا التقرير يتكلم عن نفسه، هم يبحثون عن العالم الذي يجلي للناس ما هم بحاجة إليه. وتفضلت حضرتك وتكلمت عن علم الحديث وعن دوره وأهميته، ولكن قد يرى البعض أنه ليس هناك مكان حقيقي لمثل هذا العالم، لهذا العلم في العالم الذي أصبح في جيبي عبارة عن هاتف يحمل كل هذه المعلومات، فلا داعي لمثل هذا الأمر، والمسألة أصبحت مسألة ثانوية لا أهم لها ولا فائدة منها. الكلام ده لا يستقيم بطبيعة الحال، إنه الله عز وجل عندما قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فبين أن من الناس علماء والناس جهلاء، وليس بمجرد الوصول لمعلومة أنه صار عالم بها. عارف العلم عميق والأدلة متجاذبة، يعني الدليل الواحد قد يؤخذ منه شيء واثنين وثلاثة وأربعة، فالعام لو صلت على الأدلة حفسد الدين، ما فيش كلام يعني. لكن هو العلماء ينبغي أن يكونوا محميين من الجهلاء، وده دور الدولة أنها تحمي العلماء، لا يسلط الجهل على أعراضهم. ليه؟ لأنه كما قال الشاطبي رحمة الله عليه عندما ذكر كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف رجاله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، قال نعم، ولكن الرجال هم وسائط الحق، والطعن فيهم يستلزم الطعن في الحق الذي يحملونه. فمش معنى اعرف الحق تعرف رجاله انه اترك الناس ينهشوا في عرض العالم، والا ذهبت الاسوه وذهبت القدوه. فالمفترض ان الدوله نفسها تحمل عالم، والمفترض ان المؤسسه الرسميه ايضا هي التي تقوم بهذا الدور، وما يكونش دور المؤسسه الرسميه ان تعظ، مجرد انها تعظ كاني واحد في مقابل واحد، بل ينبغي ان يسلط سيف الشرع على هؤلاء الجهله. يعني النهارده بيمنع كثير من اهل العلم من الكلام، ثم يصرح للجهل ان يتكلموا، وياتوا على كما اشرت في الاول ما هو متواتر عمليا من الاحاديث وينكرونها. يعني في واحد في التلفزيون مره تكلم عن لماذا لا تصلي المراه الحائض، ما الذي يمنعها؟ قال ان المراه بتكون في فتره الحيض مضطربه المزاج، عصبيه، ليس عندها من السلام النفسي ما تكون في فترات الطهر، فهي احوج الى الصلاه في فتره الاضطراب النفسي دي من ان تكون من وهي طاهره. فلماذا تمنع لا سيما هذا الشيء كتبه الله على بنات ادم؟ يقول هذا الكلام، وده أمر متوارث من يوم ما عائشة قالت للمرأة أحرورية أنت، لما سألتها لماذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم في رمضان إذا كانت في فترة الحيض، قال لا أحرورية أنت. فئة من فئة الخوارج كانوا يرون أن المرأة تصوم في الحيض وتصلي في الحيض، فأنكرت عليه. من ذلك اليوم وصار متواترا، تواترا عمليا من أقوى درجات التواتر عند المسلمين، المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، ولكن يعني تأخذ الصيام ولا تأخذ الإيه ولا تأخذ الصلاة، عند العامة قبل الخاصة، عند العامة قبل الخاصة. أنا أقول لك متواتر التواتر اضطرار يعني، أو هو معلوم من الدين بالضرورة يعني. نعم. فلما يأتي هذا يتكلم ويقول إنه جائز ويقول هذا رأي لا يوقفه إلا سيف الشرع، والذي يوقفه في ناس تخاف من تختشيش. فالمفترض المؤسسة الرسمية اللي هي المنوط بها بث الدين في نفوس الناس وتعليم الناس الدين، ما يكونش مجرد دورها واعظي فقط، أقول له اتكلم براحتك وأنا هرد أنا كمان براحتي، لا، هذا أمر يطول، هذا أمر يطول، هو يتكلم ونرد ويتكلم ونرد. وربما كان بعض المتكلمين بالباطل أفصح صاحب حجة وألحن في حجته من صاحب الحق. وأنا شفت واحد كان بيعترض على الإمام البخاري في بعض أحاديث والكلام، جابوا له واحد شيخ من الأزهر غير متخصص بالمرة في علم الحديث وما يعرفش أي حاجة عن البخاري، بل أنا أظن من خلال الكلام اللي أنا سمعته منه انه لم يقرأ شيء في البخاري اطلاقا. يقول من ضمن الكلام ان البخاري ترك كتابه مسودة. يعني لا لم ينقح البخاري كتابه، وهذا لم يقل به احد في العالمين ان البخاري ترك كتابه مسودة، فالبخاري نقح كتابه وانتقى رجاله وبوب أبوابه وتأمل فيها كثيرا، وكان يحول أبواب ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر، وما وضع حديثا في الكتاب إلا صلى ركعتين قبله، وشهد له الكافة والعامة والخاصة كلهم شهد له بالتقدم في هذا العلم. يقول لي أن كتاب ترك كتاب مسودة، يعني كأن واحد ترك كتابا لم ينقح ولم يبوب والكلام ده وتركوه للناس حتى ينقحوه. ده واحد بيتكلم في مقابل الرجل يأتي بحجج وشبهات، والعالم ده ما ردش عليه في حاجة. كل أسف ياريت ما يتكلموش، لأنه هو كده ثبت الشبهة، مش نفاها إنما ثبتها. فعشان كده أنا يعني أهيب الحقيقة بالعلماء أن يقوموا بدورهم ولا يسكتوا ولا يقولوا هذا رجل جاهل وكلامه لا يؤثر، لا، في من هو أجهل منه من العوام اللي ممكن يستقبلوا كلامه بالتسليم. نعم. إذا الندية هنا منتفية، أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون المؤسسة الرسمية التي إذا تكلمت فيما يتعلق بالشرع تشرب الأعناق إلى كلامها أن تكون كحال عامة الناس، بل يكون لهم هيبة وسلطان ويكون للكلام مصدر وخصوصية عليا. هذا ما تعنيه شيخنا؟ أنا طبعا هو شكله كده كده قليل الحيلة هو. نعم. كمان نعم. لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يرد ويترك الآخر يأتي بشبهات، وبعدين هو يبقى هو في موقف المدافع صح. يقع في موقف المدافع ويترك لهذا الشخص اللي هو صاحب الفتنة وصاحب الشبهة والذي يهدم التارك. نعم هو طبعا الذي صاحب الحجة والمهاجم طبعا طبعا هذا الأمر أعتقد أنه ليست قضية كما تفضلت قضية يسيرة ولا قضية سهلة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتم عن طريق أن يكون علماء العلماء الذين ينتمون للدولة ولا نقول ينتمون للمؤسسة الرسمية يكون حديثهم يخرج ليكلم الناس بالذكر وبالأحاديث وبالدعاء، بل لابد أن يؤصل لقواعد الدين الهامة وأن يكون كحرس حدود، حرس حدود حقيقي. وهذا هو الدور المغيب لمؤسسة الدولة فيما يتعلق مؤسسة الدولة الشرعية فيما يتعلق بدور العلماء. ما أنا بفهمش واحد في حرس حدود ما عندوش سلاح، والسلاح السلاح اتني على وجهين. يعني الوجه الأولاني قول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الجاهل ما يتكلمش وجوبا لا يتكلم، إنما الجاهل محله أن يسأل لا أن ينظر. والنهاردة لما يجي واحد من هؤلاء الجهلة يحتج أن القرآن ينفي الرجم، يقول إن القرآن يثبت إن ما فيش حاجة اسمها رجم، الزاني المحصن تمام، وآتي بالآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول لك المحصنات المتزوجات، فالمتزوجة إذا زنت بترجم. طيب دي عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، وفي نص موت، مع أنه لو فتح كتب التفسير هو بعيد كل البعد عن هذا الجانب كتب التفسير أو حتى ما هو لا يمكن يفهم كلام الله عز وجل من تلقاء نفسه، ده راجل جاهل بأبسط قواعد اللغة كمان فضلا عن قواعد الشرع. فلو رجع لأي كتاب في التفسير سيجد أن هذا حكما خاصا بالإماء، الأمة قبل أن تتزوج ما عليهاش حد، إذا تزوجت ترجم تجلد ولا ترجم، بحديث العسيف اللي موجود في البخاري ومسلم. وكذلك الحديث الآخر حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبيعها ولو بضفير. تمام، فخليها بكر، فإن زنت وهي بكر خلاص صارت ثيبا، فإن زنت ماش فليرجمها، فإن زنت للتالتة هي وهي ثيب فليجلدها، قال فليجلدها، فإن زنت في المرة الرابعة قال فليبيعها ولو بضفير. فمعروف أن هذا حد الأمة غير، ولو كانت حرة لرجمت. طب بالضبط كده، فده حد خاص بالإماء، حاجة خاصة بالإماء. وذلك قال أبو بكر بن عربي وقال عبد الوهاب المالكي بالمالكية إن الحد لا إن الرجم لا يتنصف، مش حاسب نص رجم، عليهن ما نصف ما على المحصنات من العذاب أي من الجلد، لأن هو ده حكم الأمة إذا زنت، حكمها الجلد وليس حكمها الإيه الرجم. فلما يأتي واحد جاهل زي ده ما لم يقرأ كتاب من كتب التفسير ويطلع بهذه النتيجة، وعمل فتعمل لي صبورة وعمل يجيب لي شوية جهل أجهل منه قاعدين في على الديسكات والبتاع ده وعمل يشرح لهم، ده كيف يتكلم مثل هذا الإنسان ده، وكيف يترك أن يتكلم فصول تقرير الأمية وليست محو الأمية، حاجة صعبة جدا. فالعلماء دور العلماء مش فقط أنهم يردوا الحجة بالحجة، بل دورهم أن يسكتوا هذا المتكلم، جاهل ما يتكلمش لا. إنما إذا كانت وردت له شبهة أن يأخذ الشبهة هذا بالأهل العلم، يقول والله أنا عرضت لي شبهة كذا وكذا علموني، لا أن يقف معترضا. بس هذا الكلام كأنه يعني سيقال أن هذه يعني بتمارس سلطة كهنوتية وتحدد الكلام في جهة معينة دون غيرها. الآن إحنا في زمن الحريات وحرية الرأي وللكل أن يتكلم فيما يريد. طب ليه ما يجيش أي واحد طالب فيقول له طب يفتح عيادة؟ ليه لماذا يجرموه؟ المسألة مختلفة. هذا يعرض أرواح يعرض أرواح الناس هو الطب الخطر هو الطب وسيقتل الناس. الطب أفضل من الدين وأحسن، لكن ده في الأبدان ده في الأديان. نعم. فإذا كانوا لا يسمحون بمثل هذا كيف يسمحون لرجل جاهل أن يتكلم في الدين؟ لا لا لا، هذا كلام لا يستقيم. ولو جاز لأي علم من العلوم ألا يكون له حمى، وأن أي حد يدخل على هذا العلم بدون ما يكون عنده مؤهلات فسدت الدنيا. إيش كلام يعني؟ يعني أنت ترى أنه يجب احترام التخصص بشكل كامل ولا يحق لأحد أن يدلي بدلوه دون أن يكون مجازا أو هذا شيء بدهي يعني ما مش محتاج أن الواحد يغرق في إثبات الأدلة عليه. نعم. كل علم لا يتكلم فيه إلا أهله بس باختصار يعني. نعم. واحد صحفي طول عمره بيكتب في المقالات وبيمخمخ من دماغه وكذاب كمان، كثير منهم يكذبون في مقالاتهم، رأينا ولم يرى، شاهدنا ولم يشاهد. وأنا عارف صحفيين كتار يعني، طبعا مش كل الصحفيين يعني سيئين، لكن أعرف رسول لا بأس بها بيألفوا من دماغه. نعم. أطلب منه يعمل مقالة كل يوم، يجيبها من يجيب منين؟ نعم.